نرى بعض من المجالس يحضرها بعض من إخواننا طلاب العلم، لكنهم لا ينتهزون فرصة مجلسهم ويذكرونهم بالله، بل يندمجون معهم في خطير فيما لا فائدة فيه. فما هي نصيحة سمعتكم لهؤلاء والتالي؟ نصيحتي لكل طالب علم أن ينتهز فرصة، فإذا كان في أي مجلس يحضره بإذن الله بقراءة القرآن بقراءة الآية الشريف حتى ينتهي المجلس، فالشكوى وجوده لا فعل المجلس، لا يشاركه في الغيبة والنميمة والسوالف التي لا فائدة فيها. فلما توجد طالب العلم يحضر المجلس، إما بقراءة القرآن والكلام على ما تيسر من الآيات، وإما بقراءة الأحاديث مثل ديار الصالحين وغيره، حتى تكون فائدة للجميع، ولا تكون المجلس نافعا في المجالس الآخرة. فإذا كان ولا بد من حديث فليكن حديثا قليلا فيما أباح الله، لا في الغيبة والنميمة ونحوها، بل في الحاجات العادية التي ليس فيها محذور، حتى يعطيه بعض الفرصة للحديث الذي يريدونها، ولكن معها لا يعلم الوقت في طاعة الله وبذكر الله وبالنصيحة وبالقراءة، ويكون الوقت مشتركا، بعضه للنصيحة وبعضه لقراءة القرآن أو الحديث، وبعضه لحاجاتهم التي العادية التي ليس فيها محذور شرعا، حتى لا يملوا. لكن ذكر المنظومة هل يجمع الناس على التسبيح والتحميل والتكبير؟ هل منها الجلس المسجد قبل الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يذكر الله في نفسه ويسبح ويهلك؟ هذه الحدث أو جلسوا في أي مكان يذكر الله يتباحثون في طاعة الله حلقة أو اثنين أو ثلاثة يتلاحظون يتذاكرون فيما يجب عليهم فيما حرم الله عليهم فيما أعطاه الله من الأرزاق والخيرات وخلقه الله فأدوا حق الله كما كان الصحابة عليهم شيء من هذا يذكرون حالهم في الجاهلية وما كان عليه وما هداه الله في الإسلام هذا المؤمنون اجتمعوا يتذاكرون في أي مجلس.